حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز بنيل الأرب. الغمر ماء غزر والغمر حقد ستر والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. الغمر ماء غزر والغمر حقد سترى والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب كلام باليبس والتصلب. أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام باليبس والتصلب. الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب. الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب. الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. الحلم ثقب في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت وجدا معمر أو سبسبي. السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت مجدا في معمر أو سبسبي. وشدة الحر السهاب وللنبال قل سهاب ولضي الشمس سهام في مشرق أو مغرب. وشدة الحر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس سهام في مشرق أو مغرب. ودعوة العبد دعاء ودعوة المرء دعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. الشرب جمع الندماء والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب. الشرب جمع الندماء والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب. الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما فمنه كن ذا هرب. الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما فمنه كن ذا هرب. عذلك للمرء لحى وقشرة العود لحى وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. عذلك للمرء لحى وقشرة قشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفض والقسط عدل فرض والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. القسط جور رفض والقسط عدل فرض والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر أمر يجب عند ارتكاب الذنب. العرف ريح طيب والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب. لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشبي. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشبي. ملأ دمعي حجري، وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. ملأ دمعي حجري، وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. ملأ دمعي حجري، وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. قل ثلاثة في صرة، وقرة في سرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. قل ثلاثة في صرة، وقرة في سرة، وخرقة في صرة، مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالفلا، وللحراسة كلا، وجمع كلية كلا، لكل حي ذي أبي. العشب يدعى بالكلا، وللحراسة الكلا، وجمع كلية كلا، لكل حي ذي أبي. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. جارية إحدى الجوار، ومصدر جاري الجوار، ورفع صوت الجؤار من وجع أو كرب. جارية إحدى الجوار، ومصدر جاري الجوار، ورفع صوت الجؤار من وجع أو كرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. قولوا لأطيار الأمام يبكينني حتى الأمام، أما ترى يا ابن الأمام ما في الهوى من طربي. قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام، أما ترى يا ابن الحمام ما في الهوى من طربي. بالفتح طير يهدر، والكسر موت يقدر، والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب. بالفتح طير يهدر، والكسر موت يقدر، والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب. قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام، أما ترى يا ابن الحمام ما في الهوى من طربي. بالفتح طير يهدر، والكسر موت يقدر، والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب. ورة تضع في بالقرى منها معان بالقرى، وذاك في غير القرى فكيف عند العربي. ورة تضع في بالقرى منها معان بالقرى، وذاك في غير القرى فكيف عند العربي. بالفتح ظهر الوهد، والكسر طعم الوفد، والضم جمع البلد كمكة أو يثريب. ورث ضع في بالقرى منها معان بالقرى، وذاك في غير القرى فكيف عند العرب. بالفتح ظهر الوهد، والكسر طعم الوفد، والضم جمع البلد كمكة أو يثريب. من لي برشف الظلم أو اصطياد الظلم، ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب. من لي برشف الظلم أو اصطياد الظلم، ما عنده من ظلم ولا مقال الكذب. بالفتح ما الأسنان، ولل